الآن برنامج الراصد مع الدكتور مازن السرساوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الراصد، ولا زال حديثنا مع ذلك المفتون المجرم الذي يشتم الصحابة ويسبهم بل ويكفرهم. وكما بينا في اللقاء الماضي، فإن الأصول تقتضي أن نتكلم عن أصل القصة، وأصل القصة عند هؤلاء المجرمين والذي يبنون عليه كل خزعبلتهم وسفاهتهم وكفرياتهم أن علي رضي الله تعالى عنه هو أولى وأحق بالإمامة، وليس هذا فقط، بل إن عليا قد نص الله تعالى على إمامته وعلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي في مواضع شتى بما لا يحتمل إشكالا، ولذلك يعدون من خالف ذلك ولم يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بتولية علي كافرا. ومن هنا يكفرون الشيخين، لأنهما في زعم هؤلاء المبطلين المجرمين قد خالفوا النص الإلهي وخالفوا النص النبوي وفعلوا على خلاف مرادهما، وحارب الأمير أمير المؤمنين والمنصوص على إمامته علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، ولعن الله المتشبثين به من هؤلاء المنافقين، ويبنون على هذا ما شاء من الترهات. ولذلك قلنا إن المنطق الذي لا يعرفه هؤلاء المجانين يقتضي، قبل أن نخوض معهم في روايات يذكرونها وكلها مكذوبة أو صحيحة لكنهم لا يفهمونها، ولو كانوا يفهمون لفهموا ما هو أوضح من هذا، ولكن القوم على قد يعني قد وضع الله تعالى على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يفقهون أبدا. فقلنا في البداية ينبغي أن نفند هذا الأصل اللي هو مسألة النص على إمامة علي، وهو ده لب دين الشيعة، فإذا سقط هذا الأصل سقط دين الشيعة بكامله بجميع معتقداته، لأنها كلها مبنية على هذا الأصل الفارغ. وقلنا أيضا حتى نرتبط بما قلناه في اللقاء الماضي، إننا لن ننقض مذهب هؤلاء الأغمار الأنجاس الذين يكفرون الصحابة، لن ننقضه من على وفق قواعدنا ومذهبنا، فإنه لا يستحق وهو أهون من مما يتصور، ولكن ننقضه على وفق مذهبهم هم من كتبهم هم، على وفق أصولهم هم المتناقضة المخترعة، وهذا هو موضع القوة في القضية، ليس كما يفعل هذا المختل المسمى باللهياري، هذا المجنون الجاهل يأتي بنص من عندنا مكذوب أو ضعيف ثم يفسره من كتبهم هم المكذوبة الضعيفة ويحاكمنا، ولسنا ملزمين بهذا لأن ما ذكره من كتبنا هذا لا يثبت أصلا، ولكنه يجهل ما في كتبه، أفلا يجهل ما في كتبنا، ثم يريد أن يحاكمنا إلى فهمه هو وفهم أصحابه من الحمقى والمغفلين، وهذا لا هو جار على أصول المناظرة ولا حتى على أصول العقل، ونحن نعلمه المناظرة والعقل وهدم الباطل فليته يستفيد. نحن نأتي بما في كتبهم مما يثبت بطلان مذهبهم، فكنا تكلمنا في هذه القضية في اللقاء الماضي وسرنا فيها مسيرا، وأردت أن أكمله اليوم حتى إذا أكملناه ولو بصورة سريعة يعني وفيها إشارة لما وراء ذلك، ننتقل إلى ما ذكره من شبه يظنها دلائل وحجج وهي أوهى من بيت العنكبوت، فنكسرها كما نكسر مذهبه الباطل على أم رأسه ليكون هذا أدعى عند أهل العقل. أنا لا أخاطبه، فهو معروف أنه إنسان متهور ومتعصب ولا يفقه شيئا أساسا، وهو أضعف وأقل وأحقر من أن أنتصب لمناظرة مثله، ولكن فقط لعل هناك عاقلا ذو عقل يرى هذا الحوار فينظر فيرى أن العقل لا يسير إلا في الاتجاه الواضح، فنحن ننصب كلامنا على مقتضى الأصول والعقل الصريح الصحيح، حتى إذا رأى ذلك عاقل فيكون هذا أدعى لقبوله الحق فنعذر إليه فقط. لكن هذا المجرم المختل وأمثاله من الحمقى والمغفلين الأنتان ممن يسبون الصحابة فهم والله أحقر بكثير جدا من أن نلتفت إليهم أصلا، وليس بشيء، هم أحقر من الذباب، فما ينبغي أن ينظر إليهم ولا أن يلتفت إليهم، ولا يضر السحاب نبح الكلاب، بل الكلاب خير من هؤلاء. الكلاب ما سبوا الصحابة ولا طعنوا في أعراض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، ولكن الله غالب على أمره. فأول ما يثبت من كتبهم أن فرية النص على إمامة علي، وكما قلنا ده لب مذهب الشيعة، هذه فرية مكذوبة لا يعرفها علي نفسه. علي نفسه لم يسمع قط في حياته ولم يبلغ أنه منصوص على إمامته لا من الله ولا من رسوله، ولو كان علي يعلم هذا لنطق به، لكن هذا ما لا يوجد في كتبهم. واسمع إلى علي يوم الخندق كما في شرح إحقاق الحق، وهذا من كتبهم، وهو يقول وهو يروي هذا الرجل صاحب شرح إحقاق الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يوم الخندق ويرفع يديه بمحضر من أصحابه ويقول: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فلا تحفظ اليوم علي عليا. فبالله عليكم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي وعلى ولايته، بل وعلى ولاية أولاده من بعده كما يرونهم في النص المكذوب الذي رواه الكلين في الكافي، وهذا أصح كتبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد، يعني عارف أن علي هيموت شهيد بعد ما يكون خلف ويكون عياله كمان يصلحوا للإمامة، ده نص الكافي وهذا أصح كتبهم، قال: فإذا استشهد فابن الحسن، حسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ما قالش في الحسن استشهد، كأنه عارف يعني هو إن علي إن الموضوع ماشي بالطريقة إن علي مش هيموت قبل ما يجيله دول خالص يعني. ثم ابن الحسين أولى بهم من أنفسهم، ثم ابن علي بن الحسين، هذا النص يرويه الكلين الكذاب في كتاب الكافي الذي يزعمون أنه أوثق كتاب عندهم، ويسمون مصنفه الكلين المجرم هذا يسمونه ثقة الإسلام، وهو كذاب أشر. أهو هذا الكلام، لو أن عليا يعرف هذا الكلام الذي كذبه الكلين وأصحابه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم محتاج وهو اللي نص على إمامة علي، وهم يزعمون أنه نص على إمامته من قبل الهجرة، يعني لسه علي عنده 10 سنين ولا 12 سنة ولا حاجة، يعني كلام طبعا أهو ما بقوله كده، وإحنا كما قلنا ندفع كتبهم بكتبهم وكلامهم بكلامهم، بيزعم أن النص على إمامة علي ده من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وإن ربنا عرض الأمانة اللي هي ولاية علي على السماوات والأرض والجبال وعرضها على الأنبياء، فاللي صدق بيها هم دول أولي العزم، واللي كذبوا ولاية علي ما بقوش من أولي العزم، وعشان كده ألم كان يعني في نفسه حتة كده من سيدنا علي ما رضاش يقول الكلام دوت، وما كانش مصدق بإمام سيدنا علي، فقوم سيدنا ألم ما بقاش من أولي العزم، مش بسبب إنه أكل من شجرة والحاجات دي، لا لا لا لا، ده كلام ده كواليس بقى، كواليس بقى الحكاية هي كما تحكيها كتب الروافض المجرمين، وهذا في روايته في بحار الأنوار للمجلسي قبحه الله، وفي كتاب الكافي الكليني قبحه الله أيضا، ودي كتبهم اللي هي الايه الموثوقه عندهم يعني، تمام. فلو ان الموضوع كده بالوضوح ده كله، والانبياء كلهم بيتحاسبوا عليه نبي نبي، والملائكه كمان منهم مقربون ومنهم غير مقربين، كما يقول هذا جعفر فيما رويه المجلس في بحر الأنوار. وأما المقربون فمن صدقوا بولاية علي وولاية أهلنا أئمتنا، وأما غير المقربين من ملائكة دول اللي هم مش مصدقين لسه. دي قضية اختلافية ضخمة جدا جدا من أيام سيدنا آدم، من قبل ما سيدنا آدم يتخلق كمان. فما يعني النبي صلى الله عليه ما كانش عارف ولا إيه؟ كانش عارف إن الموضوع ده بالضخامة دي كلها، وإن علي كده كده يعني هيكمل وهيجي من وراء أولاده، فخايف ليه أو كده يوم الأحزاب. وقول اللهم أخذت مني حمزة وأخذت مني عبيدة فلا تحفظ علي اليوم عليا. المفروض هو عارف إن هو مش هيموت إلا بعد ما يالي الخلافة بعده على الأقل كم سنة كمان، ده هم عارفين ما كان وما يكون إلى ما لا. فهذا من كتبهم، وهو ينقض مذهبهم في هذا ويكذب روايتهم. ومش بس النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يعني بيدعو ربنا يحفظ علي رضي الله عنه ما يموتش، وكانوا مش واخبروا ان هو نص قبل كده ان هو هيكون خليفة من بعده، يعني لازم هو يعيش بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يموت، مش هيموت هو حي ابدا علي. ومع هذا النبي برضو بيقى فيقول يا رب سيبهولي ما تاخدوش مني وكده، يعني كما ترويه كتبهم اللي هي سمك لبن تمر هند دي اللي فيها كل حاجة. بل علي نفسه ايضا كما في كتاب الاختصاص وفي بحار الانوار، علي يقول في معركة الصفين: فوالله ما منعني أن أمضي على بصيرتي إلا مخافة أن يقتل هذان، وأومأ بيده إلى الحسن والحسين فينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته من أمته. الله يا سيدنا علي أنت مش عارف ولا إيه؟ ده الكلين المجرم والمجلس المجرم والجماعة الخونة دول كلهم عارفين أنك أنت ربنا نص على إمامتك من قبل ما يخلق آدم، والنبي نص عليك وده منصب إلهي، والمجلس مش عارف الفرق بينه وبين النبوة إيه والكلام دوت، ما تعرفش ولا إنك أنت تقعد وهتعيش وتبقى أنت الأمير وعيالك من بعدك كلهم أمراء المؤمنين مش عارف ولا إيه؟ خايف لأنهم يموت؟ مش هيموت، ده الحكاية مظبطها من زمان وعليها نص في الكتاب وفي السنة، والصحابة حرفوا نص السنة نص القرآن ونص السنة. يعني إيه سايبينه لنا بقى إحنا كده بنهزر بيه؟ ما يعرفش سيدنا علي الكلام ده ولا إيه؟ ولا هو يعرفه ومش واخد باله؟ ولا هذا كله كذب؟ هذا كله كذب طبعا، لانه لو كان يعرف ان هو خليفه وان هو منصوص على انه سيكون اميرا وكلام من ده واولاده من بعده امراء، فما كانش يخاف عليهم القتل، ما هو عارف ان هم موجودين هيكملوا لسه من وراهم لهم نسل سياتي. وفي وصيه لعلي رضي الله عنه رواها في الكافي رواها الكليني في الكافي، وهي في نهج البلاغه ايضا لابن ابي الحديد، قال: وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي. يعني هو كأنه بالضبط ما يعرفش اللي هيحصل، مع إن هما بيزعموا كما نقلنا في من كتبهم في يعني الكليني في كتاب الكافي عامل حوالي 10 أبواب كده في أن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، وأنهم أعلم من الأنبياء وأفضل من الأنبياء ومش عارفين اللي يحصل بكرة، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون. هو علي مش عارف اللي يحصل إيه الكلام دوت، إيه لو حصل وما حصلش؟ المفروض عارف كل حاجة، ده عنده هو، ده هو طالع فتح كتاب المحفوظ وقرأ منه ومعه نسخة منه كمان، وما فيش حاجة خافية عنه، ومعه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وفلان متى يموت وكيف يموت وعلم الأجنة وعلم المنايا والرواية والمش عارف والبرايا، الكلام ده كله موجود في كتبهم في الكافي وفي البحار وفي غيرها. فهو مش عارف إن هو مش هيموت ولا حاجة إلا بعد ما ده يموت وبالتفصيل دوت. فهذا الكلام نفسه من كتبهم ينقض فكرة النص على إمامة علي، وأنه نفسه كان يعرف هذا الكلام ده، ما يعرفش حتى دي خالص. فهو زي ما كانش يعرف أنه هو الإمام أن أولاده من بعده منصوص على إمامتهم من السماء ومن الأرض والحاجات دي، هذا مما يكذبهم في قولهم. كذلك أيضا مما يثبت بطلان مذهب الإمامة، وأنه لا علي نفسه ولا أحد من ولده رضي الله عنهم ورحمهم كان يعلم ما يقولوه هؤلاء المجرمون أحفاد ابن سبأ وأحفاد المجوس واليهود هؤلاء، إن علي نفسه رضي الله عنه قال كما في نهج البلاغة، قال: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. ينفع واحد يكون منصوص عليه من ربنا ويكون النبي نص عليه جاي له نص، والنص ده هو كان يقول هو منصب إلهي، قرأنا كتاب الكلام الكافي في رواية الكافي عن أبي جعفر في عند الكليني في الكافي، ويقول إن هي منصب إلهي نص إلهي كالنبوة يعني، وانه فرق بينها وبين النبوة ان الامير او الامام يسمع الوحي ولا يراه وان التانيين بيشوفوه الكلام دوت. وبعد كده جاء المجلس نقض هذا كله وقال لا بيشوفه برضه، قال ان الامام بيشوف الملائكة بتقعد معاه وبنام معاهم وبيشربوا بياكلوا وبيصلوا مع بعض، يعني حاجة زي النبوة كده في مذهبهم هم. ولهذا يلزم لها العصمة ويلزم لها السمع والطاعة ويلزم لها كل ما يلزم للنبوة. وحتى الراجل المجلسي نفسه يقول لك انا مش شايف فرق خالص في الحقيقة بين النبوة والامامة اساسا. يعني ينفع حاجة تبقى بهذا المنطق منصوص عليها كده منصب الهي زيه زي النبوة كما يقول الكلين في الكافي وكما يقول المجلسي وغيره من هؤلاء المجرمين الكذبة. وسيدنا علي نفسه يقول والله ما كانت لي في الخلافة رغبة، هي مزاجك يا سيدنا، ده نص الهي، ده منصب الهي زي النبوة تسكت خالص يعني وتشتغل. ينفع نبي ربنا يقول له خلي يقول لا والله انا ما بفكر، لا مش نزماني، والله ما كانش عندي نفس ابقى نبي، ده ينفع؟ ما ينفعش. فيقول لك والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. وبقول كده أيام خلافته، ما بقولش هذا كلام أيام بكر الصديق ولا حاجة. فلا شك أن هذا الكلام يبطل تماما فرية النص على إمامته، وهذا ينسف مذهب الإمامية نسفا تاما. خلاص هي القصة كلها هي القصة دي، المذهب ده كله قايم على الفيلم دوت، أن في نص على إمامة علي من بعد النبي. ما فيش نص ولا بتاع، النص فين؟ سيدنا علي يقول لك أنا ما عرفش وما كنتش عايز أصلا، وجبتولي بالعافية والله ما كنت عايز أبقى موجود في الحتة دي. ويقول أيضا كما في بحار الأنوار للمجلسي لا حاجة لي في أمركم. دي لما جابوه كده ومسكوا الخلافة قال لهم اهي خلعتوها من عنقي مش عايزها، انا بمن اخترتم راض، لتختاروه انتوا انا همشي وراه. الله، ينفع النبي ينخلع من النبوة كده ويسلمها لأي واحد؟ ما ينفعش. ينفع ذو منصب ديني الهي زي الامامة المزعومة عند الروافض يخلعها كده ويقول لهم حتوا اي حد من الشارع وامشي وراه؟ اما اللي خلق دي كلها على ايه؟ ما انتوا كفرتوا بكر عمر على مين؟ ليه؟ اما هو بيقول كده صاحب الشأن نفسه رضي الله عنه ابو الحسنين سيد اهل زمانه بعد وفاة اصحابه الكبار ابي بكر وعمر وعثمان، الرجل في وادي وهؤلاء المجرمون المنافقون الفجار في واد اخر يتاجرون به، وقد اعلاه الله وبرأه من هذا الزيف، وحاشاه حاشاه حاشا ابا الحسنين أن يكون كما يقول هؤلاء الطغام اللئام، عليهم لعائن الله. ويقول أيضا علي كما في النهج دعوني والتمسوا غيري وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. قل أنا بوزير بس ما بش أمير، هو مش عارف أن في نص عليه ولا إيه كما يزعم الكذب الفجار؟ طبعا ما فيش نص ولا حاجة، لو فيه كان الراجل قاله، هو في حد طولي وفي نص عليه من السماء وفي القرآن والدنيا كلها مقلوبة، الملائكة كلهم بيصنفوا بسبب ولاية سيدنا علي، والماء والأنبياء والشجر والحجر حتى الطوب ولو حتى الجمادات، فكل ما كان فاسدا من المخلوقات فهو مما كفر بولاية علي، وكل ما كان صالحا فهو ممن أقر بولاية أبي الحسنين. يعني لو انت مثلا جبت كده وليكن أي حاجة كده وجهازه عطل، فعرف ان هذا الجهاز ناصبي زي حالتنا كده، يعني بيكفر بإمامة علي ويعتقد أن عليا خليفة من خلفاء المسلمين ليس منصوصا عليه ولا مع مذهب إلهي ولا نص إلهي ولا عصم ولا بتاع زيه زي أصحاب الأكابر الأكارم، ومش محتاج الكلام الفارغ ده خالص، هو في قدره الذي بوأه الله له في أعلى مقام يستحقه مثله رضي الله عنه. فهو ما يعرفش إن هو كان كده باين. قال علي رضي الله عنه أيضا في نهج البلاغة وبسطتم يدي، أنتوا اللي خلصوني إيه عشان تبايعوني، فكففتها ومددتموها شدتوها مني، يعني أرغمتموني على الإمامة، فقبضتها ثم تدككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها. بصور اللي حصل يوم ما ولوا الخلافة رضي الله عنه، وهو كان طالب خلافة سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مصورونهم المجرمين دول حاجة تانية خالص. الرجل الشريف الكريم النبيل رضي الله عنه يقول بسطتم يدي، ده في كتبهم هم، ما بيجيبش حاجة من عندنا خالص لسه، بسطتم يدي شدتوها كده مني بحيث تبايعوني بالخلافة، فإيه؟ قال فكففتها شدتها منكم كده لمتها تاني، ومددتموها فقبضتها وتلاقي مش عايز، ثم تداككتم علي تكاثرتم علي وتزاحمتم وضغطتم علي كما علي تداك الإبل الهيم اللي هتقف العطش على حياضها يوم وردها، زي ما كده كنت هتموتوا عليا يعني عشان أبقى كده، يعني هو ما كانش عايز أصلا، فازاي يبقى في نص على يوم هو مش عايز إلى آخر الكلام. طبعا بعض المغفلين منهم يقولك ان هو هذا الكلام كان يقوله تقية. تقية لمين ده؟ هو كان ساعتها امير المؤمنين، كان خايف من مين بقى؟ واين الشجاعة؟ طب قلت كسر، قلت ان عمر ومش عارف ابو بكر كسروا اضلاع الزهراء، وعلي كان قاعد يتفرج، وطب دي شجاعة؟ هو دي شجاعة سيدنا علي ان البتول بلاش ان هي مراته، ده هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضعة من رسول الله، حتى منه، خليه مش جوزها ولا حاجة، خليه راجل من عوام المسلمين، ويرى بنت النبي تكسر أضلاعها، كسر الله أضلاعكم أيها الروافض ضلعا ضلعا يا أبناء المتعة. يبقى راجل، خليه راجل من عوام المسلمين، مش زوجها وأبو الحسنين وفاتح خيبر والإمام الكبير الشجاع، لا خليه راجل عادي خالص، ودي مش مراته، دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تتضرب يتكسر الله هو قاعد يتفرج ما يعملش حاجه خالص. طب بلاش هو، اين قالوا هاشم، اسياد الدنيا يومئذ هم فين؟ ولا حد ينطق، وسايبين عمر ولا ابو بكر كسر فاضلعها كده ولا حاجه خالص. ما هم كانوا زيكم يا معاشر اللئام الخونه الدياييث، هم كانوا زيكم الناس دي، هؤلاء الاشراف اربطه نعالهم بكم جميعا، ينفع؟ ايه فين الشجاعة؟ قال لك لا سابها تكسر اضلاعها، وايه قاعد كده في ناحية ما يقدرش يعمل حاجة. يا اخي ده خليه اقول لك ليس زوجها، ده لو ان واحد من عوام المسلمين رأى ذلك لقتل فاعلها، لوجب عليه قتل فاعله حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ماشي عديه، قال لك لما هو ساعتها مش عارف. اذا لم يكن هذا، لو صح هذه القصة، لو صحت، وهي قصة اصلا مكذوبة كذبا له قرون، ده من الكذبة بقرون بتاع البهايم يعني عزكم الله، مش بتاع بني آدمين. فلو لم يكن هذا الذي وقع من علي يوم كسر أضلاع فاطمة على زعم هؤلاء المجوس الملاعين جبنا، فليس في الدنيا كلها جبن، ما يبقاش حاجة، ما يبقى مفيش حد جبان خالص بقى كده. يبقى زوجته وأشرف نساء العالمين يومئذ وأفضلهم على الإطلاق وسيدة نساء أهل الدنيا، يحدث لها هذا وزوجها الشجاع المغوار اللي قتل عمرو بن عبد ود وعمل باب الحصن هكذا نزعه بيده ولا يخاف احدا، يخاف ينطق ويتكلم؟ لا ده كده الموضوع فاق حده، ان لم يكن يعني في الدنيا طعن في علي فهذا اعظم طعن فيه، حاشاه الله من هذا، عافاه الله، وحاشا لله ان يكون ابو الحسنين كما يصف هؤلاء المغامير الانتان عليهم من الله ما يستحقون، عشان يثبتوا ان عمر ولا ابو بكر كسر اضلاع فاطمه رضي الله عنها، وهم يسبوا سيدنا علي بانه اجبى من الجبن نفسه، عافاه الله من هذا. لا والله ما حدث هذا قط، فقلنا عديها. طب وهنا بقى ساعتها ما كانش هو الامام، وكان خايف ابو بكر وعمر يقتلوه، وزي ما هو كده خبى القران، طلع لهم القران كما يحكي ذلك الصدوق الكذوب، هذا صدوق ايه بس، ده كلهم كذب دجاجله، ويرويه غيره ان عمر قال لما سلم مات راح لابو بكر الصديق، وان علي لما نبي سلم مات راح ليهم بعد السقيفه كده هم قاعدين، وجاب لهم المصحف بقى الحقيقي ابو 18000 ايه، ده اللي هو الحاجه الجميله دي الكبير دوت، مش اللي هو اللي على ايدينا اللي معايا ابو 6000 ايه الصغير ده بتاعنا، لا جاب لهم مصحف بقى الحقيقي 18000 ايه، ايه تنطح ايه، حاجه كده عظيمه يعني. وبدا يقرا عليهم، قال لهم انتوا معاكم واحد مش مظبوط، انتوا محرفينه، انا بقى معايا الحقيقي، اسمعوا. وبدا يقرا عليهم، فاول صفحه في المصحف لما خدوا منه كده ابو بكر وعمر، لقيوا في اول صفحه اسامي المنافقين، وطبعا على راس القائمه مين؟ ابو بكر وعمر. فرع عمر عامله كده، قال لا معلش احنا اسفين، مش ما يمشيش الكلام ده دلوقتي يا ابو الحسن، يا ابو الحسن ليه يا ابو حفص؟ قال لا انت بتتكلم في ايه، ده اول صفحه فيها اسمي في المنافقين، طب احذفه. فقالوا ده لو ده طلع المصحف دوت هقتلك. والله هكذا تروي هذه الروايه العجيبه جدا، حاجه نكت، الواحد لما يبقى كده مغموم بيفتح كتب هؤلاء الهزق ويقعد يقرا فيها شويه، اهم يبكي وهم يضحك احيانا بايه، بيفرج عن نفسه بمثل هذه النكت والايه والحاجات الظريفه قوي، كاخبار الحمقى والمغفلين بالظبط. فقال له بقى كده لو طلعت المصحف ده يا أبو الحياة أبو الحسن أنا هقتلك. فطبعا سيدنا علي خاف وكتم المصحف عنده وبدأ يهربه لأولاده، بقى يدي نسخة منه للحسن ونسخة للحسين بعد كده، وبدأ عياله كل واحد منهم من يهربها للي بعدين الأئمة، ولم يرها أحد من الشيعة، حد شافها خالص، هم بس كانوا بيخبوها مع بعض يعني. الله، إذا لم يكن هذا هو عين الجبن فأين الجبن؟ ده دين. الله، إيه ده؟ ما فين الشجاعة؟ فين حفظ الدين؟ وفين الذب عن الدين؟ ده أنا أموت مش مشكلة بس أوصل للناس الحق. ده يعني سيدنا كده أحمد بن حنبل أحسن سيدنا علي؟ سيدنا أحمد كان هيموت عشان خاطر القرآن مخلوق دي بس، وقف أمام ثلاث خلفاء وهو وحده ليس معه أحد، لا له شيعة ولا له عصبة ولا حد واقف معاه، لكن أنت تزعم أن هذا النص العالم معاه، الصحابة معاه كلهم معاه ومش عارفين لجماعة الكفار الوحشين التانيين دولي، وإن السماوات معاه والأرض معاه ومعاه الملائكة وجبريل بينزل له كل يوم طالع نازل والدنيا مقلوبة له ومش عارف يتكلم، خايف يقول. وفي الاخر فين المصحف ده يا سيدي؟ ما هو مع المهدي المنتظر اللي هو ما هوش اللي هو ده خرج ولم يعد، دوت خرج ولم يعد، له جاي ولا رايح ولا هيطلع خالص، يعني ضاع المصحف. اي دين هذا الذي ينزل الله له كتابا فيضيع في الرجلين ولا يراه احد من الناس الى اليوم، وهنشوفه فين مش عارف وامتى وليه وهنعمل به ساعتها ايه؟ شوف يوم نعمل به المصحف دوت. خد بالك، طبعا هذا كلام مثبت وهم يعتقدونه، ومن يخالف هذا فهو دجال منافق متقن بيعمل تقية يعني بس، لكن كلهم يصدقون هذا الكلام ولا ينكرونه. فسكوته عن ضرب فاطمة وقلنا عديله، أصله كان قاعد أيام أبو بكر عمره كان خايف يموتوه على وفق مذهب أولئك الطغاة، وإلا فإن سيدنا علي علي الذي نعرفه لا حاجة تانية غير اللي بيحكوا عنه أولئك المجرمين، ده هم عاملين لهم علي كده خاص يستهزئونهم به، لكن علينا ونحن أحق به وأولى الناس به، فهذا أبو الحسنين أمير المؤمنين الشجاع الفحل الذي لا يقاومه أحد ولا يخشى في الله لومة لائم ولا حد يقدر دسته على طرف أبدا، لكن بتاعهم هم حبة يخلوه جبان، حبة يخلوه شجاع، حبة يخلوه إله، حبة يخلوه نبي، مع نفسيهم بقى هم بيلعبوا براحتهم يعني، هي صحيح واخد بالك، لكن عندنا حاجة تانية خاصة. فسكت هناك وقلنا خايفنا ببكر عمر، وهنا برضو خايفنا ببكر عمر يقتلوه. طب وهنا خايف من مين؟ هو هذا الكلام الذي ذكرناه كله عنه ينفي فيه النص على إمامته؟ ولا انا ما كنتش عايز ابقى امام اصلا ولا عايز ابقى خليفه ولا بتاع ولا ليا في السكه دي اساسا. قال هذا كله وهو امير المؤمنين بعد ما خلى له الجو، وبيتقي لسه كمان، بيتقي مين وخايف من مين؟ خلاص انتهى زمن التقيه، ما هي التقيه يعملوا بها عندهم عند الضعف فقط حتى يتمكنوا، لان كانوا في العراق بيلحسوا حذاء صدام، ما كانش حد يجرؤ يرفع راسه من هؤلاء الانزال في العراق، وكان يضعهم في جحورهم وفي قماقمهم، وظل يحكمهم 40 سنة هو اللي بتاع، ولم نسمع عن أحد منهم نطق أو استطاع أن ينطق أو فكر أن ينطق، كانوا عايشين كالجرذان تحت حذائه على ما فيه من خير وشر. فلما جاءت أمريكا ودخلت أمريكا أفغانستان بمساعدة إيران، ولولا إيران وخيانة إيران كما هو دأبها ودأب الشيعة في كل زمان لا ترى لهم موقفا واحدا مشرفا، هم أهل الخيانة الدائمة بدءا من علي وانت نازل، فما قتل حسينا إلا شيعة أبيه، وكان بعض ولده يقول يبكون علينا ويلطمون من أجلنا، وهل قتل الحسين غيرهم؟ هم اللي قتلوه، ما قتله إلا رجل من شيعة أبيه. فالخونة دول اللي هم خونة بالإيه؟ أبا عن جد يعني، لولاهم ما استطاعت أمريكا أن تدخل ولا خطوة في أفغانستان، ولولاهم أيضا ما استطاعت أمريكا أن تدخل العراق. ولن ينسى التاريخ لهذا المجرم السستاني ابن أبيه بالقرعة، ابن القرعة دوت، أنه الذي أفتى بفتاوى قتل السنة في العراق وعدم جواز التعرض للأمريكان. وبعد كده يجي رامسفيلد اللي كان رئيس الأركان يومئذ ويقول والله إحنا في يكتب بقى بعد ما طلع على المعاش يكتب مذكراته ويفضح هذا الدعي الزنيم، ويقول إن هو يعني الراجل صراحة كان واقف معنا وقفة كويسة جداً وبنشكر له هذا، وإحنا طبعا أكرمناه أعطيناه هدية معرفش 200 مليون دولار ولا 200 مليار ولا إيه رقم، يعني إيه رقم رشوة كعادتهم، خونة خونة ويفتي بقتل السنة، وهذا كان مشروع على موقعه ولم ينكر، ويفتي أيضا وهذا مشروع على موقعه بعدم جواز التعرض للأمريكان الصليبيين، فهؤلاء ليس فيهم خير للمسلمين أبدا، خونة على طول الخط. فيقول لك ان سيدنا علي قال الكلام ده كله تقيه، تقيتي هو خايف من حد، هم ده تقيه بتبقى وقت الضعف. اهو انتوا الان لما صار الدوله لكم في العراق قتلتم السنه، وقتل من السنه على يد الروافض الاقذار اضعاف ما قتل في على يد الامريكان، وكان الاخوه من السنه في العراق، وهذا الامر الى الان الى قريب جدا اذا وقع احدهم في يدي الروافض الشيعة يقبل أهله فيه العزاء، خلاص مش لازم يجي لهم الجثة، أكيد قتل، قتل قطعا ما فيها قولان. وإذا وقع في يد الأمريكان يرجى أن يرجع، ممكن يرجع، إن خصومة الروافض هؤلاء للسنة أضخم بكثير جدا، حقد وغل لا حدود له، حقد المجوس على العرب وعلى الإسلام لا حدود له، نار نار لهم من معبودهم صفات تجانس في قلوبهم نار على الإسلام وعلى العرب، فاللي كان بيقع في ايديهم ما كانش بيرجع، خلاص انتهى امره، والروح واللي يقع في ايد النصارى الصليبيين الامريكان كان يبقى في امل. زنازين الروافض لعنه الله عليهم تلاقي مثلا الزنزانه فيها 50 ولا حاجه، ليس فيها ولا مصحف او مصحف، وليس فيها مصلات ولا مكان الوضوء، ويمنعونهم من الوضوء للصلاه. في زنازين الأمريكان الصليبيين لعنهم الله أيضا تلاقي مع كل لكل سجين مصحف ويسمح له بالوضوء قبل الصلاة ويذهب به ليصلي ويرجع. الأمريكان بيقتلوا اللي بيجي في سكتهم، الروافض يقتلوا أي حد اسمه عمر أو بكر حتى لو قعد في بيتهم، حقد ليس له حدود، يعني ما في الدنيا مثل هذا. ويجي قال يقول لك إيه ابن علي كان يتقي، يتقي إيه؟ هو علي ده كان جبان زيكم يا جبنة يا أنذال؟ علي هذا سيد من أسياد المسلمين، شجاع، ما تعرفون أنتم عن الشجاعة شيء، دينكم كله خداع ومكر وجبن ولؤم واختفاء، يبقى قاعد قصادك وخايف يقولوا اعتقاده، ما يقدرش، ده شوية عيال متهورين، منهم المجرم الخبيث بتاع لندن لعنه الله، والمجرم اللهياري هذا لعنه الله أيضا، دول شوية عيال كده طلقينهم بس بيخبطوا ويقولون ما يجري في نفوسهم. لكن تعالى على المعممين الكبار الآيات، آيات النفاق والدجل والكذب، وحاتهم في أي مجلس وفي أي مكان، وخلي حد ينطق باللي هو يعتقد وما يقدرش، جبان لا يستطيع ولا يجرؤ أن ينطق بما يدور في قلبه. ده أنتوا بس الجبنة، دول أنتوا، لكن أسيادنا من الصحابة وآل البيت أشد الناس شجاعة وأقواهم شكيمة، لا يمكن لأحد أن يستطيع أبدا أو يفكر أن يمس جناب واحد منهم ويسكت له إلا حلما، في فرق من الحلم والتقية والجبن والخور والضعف والنفاق الذي هو ديدانكم يا معشر الروافض. فيقول لك إن هو قال الكلام ده كله قال تقية، تقية إيه بس؟ ثم أيضا في كتب الشيعة أن علي رضي الله عنه لما كان يحاجج الناس في ولاياته، لما بيزعم أنه كان قاعد طول يا عيني طول لمدة أبو بكر وعمر وعثمان عمال يفهم الناس ويقول لهم والله أنا أحق بالخلافة من الناس دي كلها، طب يقولوا ده اشمعنى، فيقول لهم حاجات، هو كان يفعل هذا، هو كان حريص قوي كده عليها يعني؟ طبعا لا، وكلامه ده يعني كلامه نفسه دوت لنا من شوية ينفي الحرص ده خالص، ده ما كانش عايز، وده من كتبكم مش من كتبنا احنا لسه. طيب شوف بقى في نهج البلاغة بيقولوا عليه لما كان كده يقعد يحاجج في الناس وحاول يفهمهم يحتاجوا عليهم، يقول لهم نحن الأعلون نسبا والأقربون والأشدون بالرسول صلى الله عليه وسلم نوطا، أكثر الناس به ارتباطا، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس وسخت عنها نفوس آخرين. وقول احنا كنا نستاهل الخلافة، ده عن كلام متناقض، كلامه اللي في النهج البلاغة قبليه بسطرين، وقول انا مش كنت عايزة خالص، وحاملوني عليها حملا وخدوني بالعافية ويمدوا لي وانا اقبضها عنه ومش عارف ايه الكلام ده، وبعدها بسطرين يقول لك ايه، ما كله كده في كده، وما قال هذا ولا ذاك رضي الله عنه. ان احنا لا احنا كنا حق بالخلافة، احنا اعلى الناس نسبا واقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما قالش ونحن جاء النص علينا خالص، دي ما قالهاش دي، لان ما فيش اصلا. لو كان عنده كان قال، لو هو يعرف شخصيا رضي الله عنه على وفق باطلهم ان في نص عليه في الامامة وفي القرآن بيقول كده وفي حديث، وكان قال والله يا جماعة اقروا القرآن بتاعك وقبل التحريف هتلاقوا فيه ان انا مكتوب اسمي في القرآن الامير، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مش فاكرين يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، كان قال لهم كده لو هو فعلا بيحاججهم بهذا. لكن لما يقول لهم الحجة ان انا احق بذلك، ان انا اقرب واحد بنفسه، ان انا ابن عمه وقريبه واقرب الناس نسبا، يبقى مش معاه حجة غير دي، دي اقوى حجج، يعني ما عندوش نص ولا حاجة، على وفق ايضا ايه مذهبهم الى اخر كلامه في هذا إيه المعنى يعني. وفي نهج البلاغة ايضا يقول علي لعثمان بن عفان: وما ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق، ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينال. يعني رجل بينصح لسيدنا عثمان، هو بيقول له يا عثمان اوعى تخلي أبو بكر وعمر يسبقوك في الخير وفي الحق. أهو بيقولوا هذا الكلام في نهج البلاغة الغشم العمي الذين لا يقرؤون كتبهم أصلا ولا يعرفون ما فيها على تناقضها يعني، بس هو فيها كل حاجة. قال بيقول له إيه علي، بيقول له عثمان: وما ابن أبي قحافة، ما أبو بكر ولا عمر بأولى بعمل الحق منك، كل الناس عملت حق فهم مش أحسن منك، اعمل زيهم الحق. ده كلام سيدنا علي في نهج البلاغة من كتبهم. وأنت أقرب إلى أبي الرسول وشيجة رحم من، ده أنت أقرب للرسول منهم في النسب أقرب، وكمان في المصاهرة أنت عندك، أنت صهرت مرتين، تزوجت بنتي وكلهما زوجه بنته، فأنت نسبك صهرك إليه أشد ونسبك به ألصق، فما ينفعش تخليهم يسبقوك في عمل الخير والحق. يبقى هو كده كان بكفر أبو بكر وعمر وعثمان كما يفعل هذا المجرم، هذا المجرم الزنيم الدعي اللهياري وأتباعه من المجرمين الكذب الخونة دجاجلة، يقول لك أنا أناظر على كفر أبو بكر وعمر. يا أيها المجرم اللعين، انظر إلى كلام إمامك أولا، أنت مش بتقول أنت من أتباع أبي الحسنين وأنك من أتباع علي سلام الله عليه، هذا كلام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة يصف أبو بكر وعمر وعثمان باتباع الحق، ويقول لعثمان: ما أنت بأقل منهم في اتباع الحق، وأنت أقرب لأن صلى النسب منهما وصهرا، فافعل مثلهم. ولا هذا مكذوب على علي؟ أخبرونا يا معشر الطغام اللئام الخونة. كذلك أيضا لو إن الإمامة هذه بالنص كما يزعم هؤلاء الكذب المجرمون وفي نص إلهي وكلام من ده، فهل يسوغ لعلي أن يقبل التحكيم؟ إنه يقبل يبقى في حكمين وكده ويخلع نفسه من الإمامة والقصة اللي بيقولوا عليها دي ومروية في كتبهم هم؟ واسمع إلى علي: قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، بكلم عن تحكيمه، ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان يطاع أمر، فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة حتى ارتاب الناصح بنصحه وظن الزند بقدحه، فكنت أنا وإياكم كما قال أخو هوازن: أمرتكم أمري بمنعرج اللوى، فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد. وأيضا قال عندما كلمه أحدهم في أمر التحكيم، قال له: هذا جزاء من ترك العقد، أما والله لو أني حين أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا، فإن استقمتم هديتكم، وإن اعوججتم قومتكم، وإن أبيتم تداركتكم، لكن لكانت الوثقة، ولكن بمن وإلى من أريد أن أداوي بكم وأنتم دائن وأنتم دائن. وأيضا كان رحمه الله رضي الله تعالى عنه كثيرا ندم على ما جرى في التحكيم. ففي نهج البلاغة أن علي رضي الله عنه نادى بأعلى صوته: الجهاد الجهاد عباد الله، وهو يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت العساكر. هذا كل نهج البلاغة يعني. فانظر إليه رضي الله تعالى عنه وهو يحدثهم عن التحكيم ويلومهم أن قبلوا أن حملوه على هذا الكلام وأدوا به إلى هذا المقام. فلو كان عليه نص يقبل التحكيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى أن حد يجي يقول له: تعالى نقسمها نصين ونتحاكم؟ ما الكفار قالوا له كده فعلا، لكن لأن هذا نبي ده بقى فعلا عنده نص إلهي على نبوته وأمر سماوي والحاجات دي كلهم ما كانش ينفع. أقول أعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. طب أنت أعبد إلهنا يوم ونأخذ عندك يوم ونبقى حبايب. قال لهم ما ينفعش، لا يمكن، ما فيش مساومات. قال طب أنت نعبد إلهك يومين وأنت أعبد إلهنا يوم واحد، اثنين واحد أهو أنت أحسن أهو. قال لهم برضه ما ينفعش. طب ثلاثة اثنين، ثلاثة واحد، أربعة واحد، ستة واحد، سبعة واحد. طب يوم في الأسبوع بس أقعد معنا إحنا نعبد الجماعة الأصنام دي ونعبد إحنا إلهك ست أيام في الأسبوع. قال لهم ما ينفعش، ما تجيش خالص، لا يمكن، لا مساومة، فيش مساومة، لكم دينكم ولي دين، ما فيش التقاء أبدا على شيء. وسأله بعض العرب أن يبيح لهم الزنا والخمر، قالوا إحنا معاك في كل حاجة، كلامك زي العسل وكل ما تحكي عنه من مكارم الأخلاق، والله عجبنا الدين دوت، بس عندنا مشكلة، إحنا جناس يعني الخمر دي بصراحة ما درش نسيبها خالص، دي لازم ليل نهار نشرب خمر، والزنا فانت اصبر عنها شويه، هنبقى معاك ماشي في الحاجات في الصلاه والصوم والحج والجهاد اللي انت عايز تاخده والزكاه، هنعمل كل حاجه، بس ادينا فرصه بس في الايه، في الزنا والخمر، نحاول بس يعني ايه يعني نشبع منهم بعد كده بنبطل ان شاء الله. فابى. وقال حسان: سالت هذيل رسول الله فاحشه، ضلت هذيل وقد خابت ولم تصبي. ايه ده بتكلموا في ايه؟ هو الموضوع فيه مقاوله ولا فيه مساومه؟ هو لا كله لا بلاش منه، فما يمكن يقبل التحكيم في هذا رجل منصوص عليه على إمامته وعلى نبوته، فهم بيزعموا أن علي منصوص عليه، فهو عارف كده مفروض من نفسه من أولاده، فكيف يقبل أن يحاكم ويخلع نفسه من إمرة المؤمنين ويثبت مش عارف فيه كما تحكي كتبهم هذا الكلام الفارغ الذي يزعمون أنه إيه مروي عن علي أيضا. وهذا عجب، فإنه لو كان هذا عن علي لما صح منه، لأنه عارف أن الخلافة دي نص. نعم طبعا. ومثل ما ذكرت الآن مذكور عن كل أولاد علي رضي الله عنه، الأئمة كلهم الاثناشر أو الاحداشر، لأن الثاني عشر دوت خرج ولم يعد لإمام ولا حاجة ولا موجود أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الحقيقة ولا في الوهم. هم يقول لك احنا خدام المهدي عليه السلام عجل الله فرجه، دول يخليهم في الوهم، دول ناس ضيعة، هم ما خدموا دين ولا بتاع، بيخدموا وهم زيهم كده، حاجة يعني ناس مغيبين، ناس مغيبين، شخص لا إمام يكن يلد واخترعوا له ولد، تبحثون بشوفه مش وروا الحد، لا رأه أحد من أهل أبيه ولا من أهل أمه، شافوا واحد أجنبي كده شافوا بعد خمس سنين من ميلاده ومن غير ما حد من أهله يعرفه، حاجة يعني جنون الجنون الجنون، وهم بقى خدام الجنون دوت. لكن هم بينقلوا في كتبهم عن كل أولاد علي دون أن يشعروا كلاما يبين أنهم لم يكونوا راغبين في الإمامة ولم يكونوا يطلبونها أصلا يعني. وكم عرض على الرضا رضي الله عنه أن يقبل الخلافة، المأمون كان هيموت عليه أن هو يبقى الخليفة، قال له والله ما لي في الموضوع ده خالص، مش سكتي. طب إزاي يكون الخلافة دي نص والإمامة دي نص، والنص ده اللي ينكره يبقى كافر، وكفرتم الصحابة كلهم بسبب أن هم أنكروا الخلافة علي والقصة دي كلها، ويجي الرضا نفسه أحد الأمراء الخلفاء من أبناء علي ويعرض عليه أمير المؤمنين يقول تعالى والله أبايعك بالخلافة أنا موافق، تبقى أنت الأمير وإحنا كلنا وراك، يقول والله إحنا مش شاكرين، ما لناش في الموضوع ده خالص، لا هذا ليس من شأننا. يا سلام، الله أهو تعالى كده في كتاب بحار الأنوار ومناخب آل البيت وأعيان الشيعة وشرح إحقاق الحق، تمام، لما بويع الرضا بالعهد بعد المأمون، المأمون جعله ولي العهد، مش عايز يبقى الأمير، يبقى ولي العهد حيث لما أنا موت يبقى أنت أمير المؤمنين، تمام. اجتمع الناس إليه يهنئونه فأومى إليهم فأنصتوا، ثم قال بعد أن استمع كلامهم: أقول، ده كلامهم فين؟ في بحار الأنوار ومناقب آل البيت ونهج البلاغة وأعيان الشيعة والكلام ده كله وكتب العك دي كلها. قال: وأنا علي بن موسى بن جعفر إن أمير المؤمنين، اللي هو المأمون، عضده الله بالسداد. الله بيدعو للكافر دوت، ده كافر على مذهب الشيعة، المأمون ده كافر طبعا، كافر بالإجماع على مذهب الشيعة، ده غصب الأئمة حقهم وبقى خليفة وهم قاعدين ومرضاش. طب سيدكم أهو اللي هو ما تقربلوش حاجة خالص، وأنتم أبعد الناس عنه، ونسبكم منه كنسب الفيل من ولاد الأتاني، لو إن الفيل يقرب للحمار يبقى الحسن وأولاده وعلي يقربوا لكم حاجة بالضبط كده يعني، لو ممكن يطلع الفيل دوت مخلف حمير يبقى قالوا البيت لهم علاقة بيكم، لا علاقة لهم بهم أصلا، بل أنتم أعدى أعدائهم في الدنيا وفي الآخرة سترون، هتشوف يوم لما تبقوا مكانكم فين منهم، ستكونون في النار إن لم ترجعوا عما تفترونه عليهم يا أعداء الله ورسوله وآل البيت والمؤمنين. فهم بيكفروا المأمون، وعلي الرضا بيقول له إن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد، ده بيسني عليه وبدعيله، عرف من حقنا ما جهله غيره، فوصل أرحاما قطعت وأمن أنفسا فزعت، بل أحياها وقد تلفت وأغناها إذا افتقرت، مبتغي الرضا رب العالمين، لا يريد جزاء من غيره، وسيجزي الله الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين، وإنه جعل إلي عهده والإمرة الكبرى إن بقيت بعده، ويحمد له هذا. وهم جماعة المجرمين يقول لك لا المأمون ده كافر وكل الناس دي كفار والحلافة دي حق ونص على علي وكلهم مش عارف ايه. طب ما كان ده مش موجودة كتبكم بتنقل هذا عن الرضا، نصدق من؟ نصدقكم يا معشر اللئام أم نصدق الرضا عليه السلام؟ إن صح هذا الكلام، ودي كتبكم انتم مش كتبنا احنا ولا حاجة، ليعلم الناس أن هذا دين التناقض، وأن هذه عقيدة الاضطراب، وأن أوله يهدم وآخره، وليس فيه نصان متفقان. والله ده ما كلامي، ده كلام الطوسي صاحب تهذيب الأحكام، قال وقد صنفت تهذيب الأحكام لأنه ليس في كتبنا حديث ولا أثر ولا حكاية ولا قصة إلا وفي كتبنا ما يناقضها ويهدمها، حتى ضج عوام الشيعة وخرجوا من التشيع وشمت فينا أهل السنة، قال هذا الكلام بمعناه يعني، ولهذا صنفت تهذيب الأحكام، وبرضه مليان بالمصايب لسه بعد ما حاول يفبرك اللي عدري اللي يفبرك. أبعد هذا يزعم زاعم أن عليا أولى بخلافتنا أبي بكر ويكفر أبا بكر وعمر لخلافهما لعلي؟ لا يقول هذا إلا من كانت الحمير خير منه، نسأل الله تعالى السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم وبركاته. بعد قليل برنامج الهدف مع الكابتن